ده المقياس بتاعنا احنا. لكن رب العزة سبحانه وتعالى لما يتقرب اليه ما يقولش لا الخروف ده اكبر شوية من الخروف التاني فيبقى ده احسن اطلاقا، انما ربنا سبحانه وتعالى بينظر في القربان بمقياس تاني خالص. ايه هو؟ مقياس التقوى من صاحب القربان، هو ده المقياس. يعني لو ربنا علم من قلبك تقوى فأدنى قربان مقبول عند الله عز وجل، وهو كأكبر قربان ممكن أن يقدم من إنسان. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن أي قربان لا يتميز عن أي قربان آخر، لا بذاته، خليك معايا بقى، ولا بحجمه ولا بثمنه، وإنما بتقوى صاحبه المتقرب. أي ليس الأمر في عدد القرابين أو نوع القرابين فكلها كأنها قربان واحد، وإنما النظر يكون إلى تقوى صاحب القربان. الحقيقة دول المعنيين اللي ممكن علشان واحد منهم أو عشان الاثنين مع بعض يكون ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ القربان بالمفرد، يبقى خلي بالك من المعاني دي، معاني إن شاء الله تكون نافعة لينا جدا في فهم كلام الله عز وجل. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما. فتقبل، الفاء دي خلي بالك بقى لربط الجملتين ببعض، يعني وكأن الله قال ماذا حدث حين قرب قربانا، فيقول عز وجل فتقبل من أحدهما. نعم، وهي تحمل معنى السرعة أيضا، هي تحمل معنى السرعة أيضا. وسر السرعة هنا جزاك الله خيرا، يعني سر السرعة هنا إيه؟ يعني إيه السرعة في التقبل؟ يعني ربنا يتقبل بسرعة ليه؟ يعني فيها دلالة على إيه السرعة دي؟ أولا أنتوا لفتوا نظري لموضوع السرعة ده الحقيقة، يعني إنما معنى السرعة حقيقة جميل قوي. معنى السرعة يفيد حاجتين مهمين، يفيد ان اجر ربنا سبحانه وتعالى لا يتأخر عن العامل، كما ان حساب ربنا سبحانه وتعالى لا يتأخر عن المحاسب. ان الله سريع الحساب، ان الله سريع الحساب، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. مسألة السرعة دي في الحساب ومسألة السرعة في الأجر كأن ربنا سبحانه وتعالى مش لا يريد أن يضيع لحظة ممكن العبد يستمتع فيها بالجزاء اللي هيلقاه من الله عز وجل نتيجة هذا العمل. فربنا سبحانه وتعالى بيسارع له في الجزاء، فدي فايدة. الفايدة الثانية هامة جدا، ان مسألة السرعة تشير الى ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا القربان وما في قلب صاحبه وما عليه من تقوى حتى قبل ان يقدم هذا القربان. فالمسألة مش هتاخد وقت ابدا من الله عز وجل حتى يتقبل او لا يتقبل. المسألة معروفة عند ربنا سبحانه وتعالى مقدما ومعروفة من قبل، وامر قد سبق به القلم وجرى به القلم قبل خلق السماوات والارض. يبقى دول الامرين في مسألة فاء السرعة، وترتيب ما سبق على ما سيأتي وعلاقته به، وان ده مجرد استنتاج لما حدث. ابني ادم بالحق عملوا ايه؟ قربا قربانا، وبعدين فتقبل من احدهما، دي نتيجة التقريب. طيب فتقبل من احدهما، فتقبل دي فاعل ماضي لكنه مبني لما لم يسمى فاعل. يعني احنا كنا بنقول عليه في المدارس زمان مبني للمجهول، يعني لم يذكر الفاعل فيه، يعني ما قالش فتقبل الله منهما او فتقبل الله من احدهما، ما قالش كده، انما قال ايه؟ قال فتقبل من احدهما. ايه السر في البناء للمجهول هنا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيبني اي فعل، اسمع الكلام ده كويس الله يكرمك وركز فيه، لما ربنا بيبني سبحانه وتعالى اي فعل لما لم يسمى فاعله، لما يذكرش الفاعل، حاجتين مهمين قوي تعلمهم على طول كده، تعلم ان النائب الفاعل او المفعول به لهم مدخل في المسألة، له مدخل في المسألة. يعني ازاي؟ لو اقول لك لقد كوفئت بما صنعت، يعني ربنا كافئك باللي انت عملته. لما ما قلتش ربنا كافئك، قلت لك كوفئت بما صنعت، حبيت احط لك انت مدخل في مسألة المكافأة والعمل، يعني كأني قلت لك انت بذلت مجهود كبير وتسببت في ان هذا العمل كان ناجح، وكل ما صنعته اضاف للعمل قيمة، ولذلك كافأك الله بما كافأك به. يبقى انا لما بنيت الفعل لما لم يسمى فاعله، جعلت لك انت مدخل في كيان هذا الفعل. خلي بالك بقى، ده امر هام جدا. الحاجة التانية، انا قلت لك خلي بالك في حاجتين مهمين لما بيبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، خلي بالك بقى. الحاجة التانية انه لو ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى هنا، دايما لما تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى في اي فعل، يعني لو قلت فتقبل الله، مجرد انت ما يذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى في اي موقف، لازم ذهن المستمع ينصرف على طول الى الله عز وجل. يعني لفظ الجلالة بيخطف اسماع وقلوب الناس الحقيقة، ودي مسألة ذاتية في القرآن في اي حاجة. انت لو حد بيكلمك على اي حاجة وذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى، انت على طول يعني بيحصل لك حاجة مش مفهومة، يعني بتبدأ كل حواسك تنتبه الى لفظ الجلالة. يعني فعلا يعني ينصرف ذهنك وقلبك وروحك الى لفظ الجلال، يا ترى ايه اللي هيتقال يتعلق بالله عز وجل. انما حتى لا يحدث هذا الانصراف، اراد الله عز وجل ان يكون الانصراف للمعنى اللي حدث في القصة، عشان اللي بيسمع يركز في القصة ويفهم القصة مشيت ازاي، فيعرف الحقيقة كانت ازاي، وان ما قاله اهل الكتاب في المسألة دي لم يكن صحيحا تماما، وان الحق من القصة ورواية القصة على الوجه ده هو النفع والاستفادة منها على الوجه اللي اراده الله عز وجل. يبقى عدم ذكر لفظ الجلالة فيه مهم جدا، حتى لا ينصرف الذهن الى لفظ الجلالة وينصرف عن مقصود القصة والحكاية فيها. والحاجة التانية زي ما قلنا، الحاجة الاولانية زي ما قلنا، هي مسألة ان يجعل للمفعول به او لنائب الفاعل مدخل في تكوين الفعل. لغاية كده الامور مفهومة؟ جميل. لو في حاجة مش مفهومة، ما يعني ارجو ان انتوا اول باول كده تقولوا يعني. طيب، هنا في حاجة خاصة هنا في الآية دي في مسألة فتقبل من أحدهما. انت عارف مسألة تقبل هنا، يعني عندي أنا شخصيا بتديني إشارة معينة، يعني وكأنه لما قال في تقبل أشار إلى كيفية هذا التقبل. يعني لو قال تقبل الله من أحدهما، مش هنقول إزاي. لما يقول تقبل الله من أحدهما، محدش فينا هيسأل إزاي. لما أقول لك أنت قدمت قربان فتقبله الله، أنت هتقول لي إزاي تقبله إزاي؟ مش هتقول كده. محدش فينا هينصرف ذهنه الى انه يسأل ازاي. لما انا بقول فتقبل من احدهما، ممكن تنتبه، طب تقبل ازاي يعني؟ طب عرفنا ازاي انه تقبل او ما تقبلش يعني؟ وبعدين كان ضروري انك تفهم ان هو لما تقبل او ما تقبلش الناس عرفته ليه؟ لانه قال لا اقتلنك. يعني كلمة لا اقتلنك مبنية على انه رأى ان قربانه لم يتقبل بينما قربان اخيه قد تقبل. فيبقى في حاجة حصلت كانت دليلا على القبول وعدم القبول، صح كده؟ واضحة دي ولا عيد تاني؟ تمام. يبقى لما يقول فتقبل، يبقى كأنه عايزك تسأل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فتقبل من أحدهما، يبقى عايزك تسأل تقبل ازاي؟ ليه؟ لسببين. السبب الأول انه لو قال تقبل الله هتعرف كويس جدا ان ربنا تقبله، خلاص مش هتسأل ليه كيف، مش هتسأل كيف. انما لما بقول فتقبل هتفكر انت بقى كيف تقبل، خصوصا انك عرفت ان القصة كلها بعد كده مبنية على ان اولاد ادم عرفوا المتقبل من غير المتقبل، والا قال له لا اقتلنك ليه بالظبط كده. يعني هو قال له لا اقتلنك ليه لما رأى ان احد القربانين قد تقبل والاخر لم يتقبل، قال لا اقتلنك. يبقى كان في علامة تدل على ان القربان قد تقبل من احدهما. فكلمة تقبل تشير الى الكيفية بتاعة التقبل ده، خصوصا ان تقبل ربنا سبحانه وتعالى في شرعنا احنا ليس له علامة. يعني في شرعنا احنا في الاسلام مفيش علامة لقبول الله عز وجل لأي شيء. يعني انت لو عملت عمل صالح تقدر تجزم بان ربنا قابله او لا؟ ما تقدرش، ما عندكش اي دليل ممكن يأكد لك ربنا تقبل منك ولا لا، صح كده؟ ربنا لم يجعل لذلك دليلا او علامة ظاهرة يقدر الانسان يقطع بها ان ربنا تقبل منه او لا، كائنا ما كان العمل اللي انت بتعمله. يعني اي عمل انت بتعمله كائنا ما كان لا يمكن اقامة الدليل ابدا على ان ربنا تقبله او لا، صح كده؟ ربنا اخفى ذلك من حكمة الله عز وجل، انه اخفى هذا، اخفاه تماما فلا دليل عليه، الا بقى من بعض الحاجات والاحاسيس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبشر بيها بعض العباد فيكون لها وقع في النفوس في القبول، كأنه مثلا بعد العمل الصالح يفتح لك عمل صالح آخر فيكون هذا دليل على قبول العمل الأول. دي بعض البشريات، لكن لا يمكن القطع أبدا بأن ربنا تقبل أو ما تقبلش. لكن في أيام آدم ابني آدم جعل الله عز وجل في هذه الآونة دليلا على القبول، وذلك لحكمة أيضا، كان لسه في بداية الشرائع بقى، كان في حكمة من ان ربنا يعلمك تقبل ولا تقبلش. فلذلك قال، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده قبل كده في سورة آل عمران، فقال ربنا سبحانه حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يبقى مسألة تأكله النار دي كانت هي الدليل على قبول القرابين. يبقى كل قربان كان بيتقدم به عبد الى الله عز وجل كان دليل قبوله أن تأتي نار من السماء فتحرق هذا القربان، فيكون ذلك دليلا على قبول الله عز وجل لهذا القربان. وهو ده اللي حصل بالظبط هنا. فكلمة تقبل كأن ربنا اختصر القصة دي كلها في كلمة تقبل، فتقبل من أحدهما. بناء الفعل لما لم يسمى فاعله دفعت الإنسان أن يفكر في الكيفية، وطالما ابني آدم عرفوا أن هناك كيفية لذلك وتأكدوا من ذلك فلا بد أن هناك كيفية نستدل عليها بكلمة تقبل بقول الله عز وجل قربانا تأكله النار، فعلمنا أن هناك نارا قد أحرقت قربان أحدهما ولم تحرق الآخر، فدل ذلك على قبول الله عز وجل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نعم. فالحقيقة ده معنى جميل قوي قوي في مسألة التقبل وعدم التقبل، ده معنى خاص جدا بمسألة فتقبل لما لم يسمى فاعله. طيب، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل من أحدهما. انظر كده، تأمل قول ربنا سبحانه وتعالى أحدهما والآخر. شوف ربنا سبحانه وتعالى عبر عنهم ازاي، يعني فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لم يتقبل من الآخر. سبحان الله العظيم، يعني لم يقل لم يتقبل مثلا من هابيل، أو لم يتقبل من قابيل، أو تقبل من قابيل، أو تقبل من ابن آدم، أو تقبل ممن كان طوله كذا، أو كان حرفته كذا، أو كان عمله كذا، أو كان فلان ابن فلان، أو كان منصبه كذا، أو كان من يملك كذا وكذا، أو صاحب كذا وكذا وكذا. لم يقل أي تعريف إطلاقا دنيوي يمكن أن يوصف به أحدهم. سبحان الله، يعني وكأنه لا قيمة إطلاقا ولا عبرة إطلاقا بكل ما نعتبره، ما نعتبر نعتبره نحن يعني ذا قيمة في هذا العصر وفي هذه الآونة وفي هذه الدنيا. سبحان الله، أحدهما والآخر، يعني هكذا ابني آدم يعبر عنهما أحدهما والآخر فقط، لا ذكر أسماء ولا نسب ولا لمكانتهما في الدنيا. سبحان الله، بل العبرة كانت بشيء واحد بس، بالتقوى. فهما إذن عند الله سواء في مرحلة الاختبار، الكل سواء حتى يتمايزا بالتقوى عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك الناس سواء في مرحلة الاختبار حتى يتميز الناس بالتقوى عند الله عز وجل. يبقى لا عبرة بذلك أبدا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. خلي بالك مسألة برضو عدم، يعني لم يعنينا كثيرا، يعني العلماء تكلموا في قابيل وهابيل وقصص زي كده، وورد بعض الروايات اللي لها أصل في المسألة، وكنا احنا ذكرناها في أول درس بعد العودة. إنما الحقيقة يعني انظر يعني لمن يهتم بهذه التفاصيل، يعني هيجي يقول لك طب هو مين اللي تقبل منه، طب مين فيهم، اسمه ايه، طب شكله كان ايه، طب يعني مواصفاته كانت ايه، طيب كان بيشتغل في ايه، يعني الحاجات اللي زي كده، زي ما بالضبط تنتبه مثلا لقضية ربنا سبحانه وتعالى حين يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. واحد يقول ذي القرنين ده هو مين، هو الاسكندر الاكبر، ولا هو عالم من العلماء، ولا هو مقاتل من المقاتلين المجاهدين، ولا هو امير من الامراء، ولا هو مين هو بالضبط، وليه سمي ذي القرنين، يعني هل انه كان ليه قرنين فعلا، هل هو كان جزء من انسان وجزء من حاجة تانية، او هل كان يرتدي مثلا شيء كان له قرنين، ولا هل معنى القرنين مجازي، يعني هي سلطة انه مسيطر مثلا على المشرق والمغرب فسمي كذلك، او لانه كان مثلا بيذهب الى مشرق الشمس فهذا قرن، ويذهب الى مغرب الشمس فهذا قرن اخر. يعني كأن الاسئلة اللي لا تفيد، والله لو كان في نفع في ذلك لذكره الله عز وجل، يعني ما دام لم يذكره الله عز وجل فاعلم انه لا نفع في ذلك. وما ترهقش نفسك بقى في الحاجات اللي ملهاش نفع وملهاش لازمة وملهاش فايدة، علشان ده ما يأثرش على فهمك وانتفاعك بالحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علشان تستفيد وتنتفع بها. نعم، تماما تمام تمام. هل هو الخضر ولا مش؟ نعم، كل هذا لو كان يفيد لذكره الله عز وجل. قال لأقتلنك ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك، طب مين اللي قال، مين اللي قال، حد يعرف يقول لي مين اللي قال؟ قال لأقتلنك، مين اللي قال؟ الذي تقبل منه والذي لم يتقبل منه. عرفت منين؟ يعني الأخت مها بتقول الذي لم يتقبل منه، الإجابة صحيحة طبعا، لكن عرفت منين؟ إيه اللي دلك على أن الذي قال هو الذي لم يتقبل منه؟ حد عارف؟ يعني ايه رد المتقبل منه؟ يعني ده استنتاج، يعني تقصدين ان هذا استنتاجا؟ كل دي استنتاجات، يعني كل ما تقولون دي استنتاجات، انت بتستنتج انه طالما ما تقبلش منه يبقى هيقع الحسد في نفسه، يبقى هو اللي عنده سبب للقتل. مش هذا ما تقصدون؟ نعم، عنده سبب للقتل والتاني ما عندوش سبب للقتل، مش كده؟ كل ده استنتاج. هل ربنا سبحانه وتعالى هيسيبك للاستنتاج ده؟ قال لأقتلنك. يعني ايه اللي يمنع ان الذي تقبل منه هو اللي هيقتل؟ يعني ما انت ما تعرفش التفاصيل الباقيه. على فكره التفاصيل الباقيه لم يذكرها الله عز وجل، يعني مساله ان عايز يتجوز اخته اللي كانت من نفس البطن اللي هي في حكم الاخت في الشرع الان لانها اعجبته، فالكلام ده طبعا مذكور في الروايات لكنه لم يذكر في الايات، فربنا سبحانه وتعالى ما ذكروش، فانت مش عارف العله. يعني انا قدمت قربان، يعني خليك معايا كده، انا قدمت قربان لله عز وجل واخويا قدم قربان لله عز وجل، فقربانه تقبل وقرباني انا لم يتقبل، اقتله؟ يعني تفتكر ده سبب كافي للقتل؟ يعني انسان ربنا تقبل منه وانسان ربنا ما تقبلش منه، اقتله بقى ولا اسعى ان انا اقترب من ربنا سبحانه وتعالى ولا اعمل ايه؟ يعني مش كده؟ يعني رد فعل مش طبيعي. يعني يكون جزاؤه ان انا اقتله، ولا دي مسألة يعني تصلح ما في نفسي ان انا اقتله؟ الكلام اللي بقوله لك ده كلام ما يعني كلام منطقي جدا، يعني كان لازم ان احنا نفكر فيه واحنا بنقرا الايات دي. طيب انا هقول لك السبب علشان ما تحتارش، احنا كده كده عملنا اللي علينا وحركنا العقول علشان نتبين الضرر في ايات الله عز وجل. اسمع بقى، انظر كده القول سبحانه، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. دايما في اللغه، ما تنساش اللي انا بقوله ده دلوقتي خالص، دايما في اللغه ان الفعل يعود فاعله دايما على اقرب مذكور. دايما الفعل فاعله يعود على اقرب مذكور. ايه اللي ذكر قبل قوله تعالى قال لاقتلنك؟ ذكر حاجتين، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الفاعلين اللي ذكروا احدهما والاخر، مين اقرب من كلمة قال؟ مين فيهم اقرب لكلمة قال؟ نعم، يعني انتوا فاهمين اللي بقوله؟ يعني واحد منهم ربنا قال احدهما والاخر، مين الاقرب في ترتيب الكلمات؟ ترتيب الكلمات مين الاقرب لكلمة قال لاقتلنك؟ كلمة احدهما ولا كلمة الاخر؟ كلمة الاخر. نعم، كلمة الاخر. يبقى الاخر ده هو اقرب مذكور من كلمة قال لاقتلنك، وبما انه اقرب مذكور يبقى هو الذي قصد به الفعل. يبقى دايما لما يجي فعل الفاعل بتاعه مش واضح تنظر فيما قبله وترى اقرب مذكور كان فين، هو ده الاقرب لان يكون فاعل هذه الجملة. يبقى بما ان كلمة الاخر هي المذكورة الاقرب لكلمة قال لاقتلنك، يبقى هي دي المراد بيها فاعل هذه الكلمة. يبقى من قال لاقتلنك هو الاخر، وهو الذي لم يتقبل منه القربان. يبقى دي دلالة لغوية ما تنساهاش ابدا علشان تقدر تتتبع بيها كلمات القرآن ان شاء الله، ودي من خواص اللغة العربية. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين آمين. نقف هنا إن شاء الله، أعتقد أن الوقت يعني انتهى، فنقف هنا إن شاء الله عشان حتى لا أطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سعدت جدا بلقائكم والله وبتفاعلكم مع كلمات الله عز وجل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.